السلام عليكم. عليكم السلام. أنا بنت عمرها 15. أي. والبنت هذه معوقة. معوقة لا تقعد ولا. بنت على الحارة دائم. نعم نعم يا شيخ. معوقة. نعم. معوقة. نعم. وما هي ولا عمرها 15 سنة. نعم. ولا ودائم على ظهرها. ولا يعني تفهم لا كلام ولا شيء. يعني مع ذكرى فكرة هاي. بسأل عن الصوم والصلاة بالنسبة. لكن تمت 15. أيوة. لا بد أن تصوم. يقول الشيخ بأنها معوقة لا تأكل ودائما على ظهرها وتوكل ملعقة يا شيخ. أيوة. الطعام. المهم بارك الله فيك صوموها. إلا إذا كان الصوم يؤثر عليها. فلا تصوموها وأطعموا عنها عن كل يوم مسكينا. زين عافاه الله يعني. وبالنسبة للصلاة يا شيخ. أبعد الآن. والصلاة. الصلاة. أيوة. إذا أمكن أن توضئوها وضئوها وإذا لم يمكن. لا على أنا ما أسمع زين قل إن الصلاة ما أن الوضوء ما تقدر توضبت. ما تقدر توضأ. ولا يمكن توضونها أنتم. لا صعبة على الكبيرة هي وعلى ظهرها. إذا يمموها. اذهبوا بأيديكم على التراب. أيوة. ولا تعرف ما تنطق فيها. النطق على شيخ ما تعرف أبد. ها؟ ما تنطق. ما تنطق شيء. الاسم ولا شيء. ما تنطق. ما تنطق لا بالاسم. ولا تعرف الصلاة. لا ما عارف إن تسمع للذان سمع بس ما تعرف تقول الله أكبر ولا تعرف تسبح ولا سهل من الناس شوي. قل بأن لسانها ثقيل شيخ لا تستطيع أن تنطق مثل ذلك. أي لسان بارك الله فيك لا تستطيع أن تنطق إطلاقا. نعم. فتنوي الصلاة بالقلب وتقرأ بقلبها. طيب جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. جزاك الله خير. أيها الإخوة والأخوات كان معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. أحسن الله للشيخ وشكر الله له وجزاه